إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا من سلسلة تعلم اللغة الماليزية. اسمي أيمن، ويسرني أن أكون صديقكم ومعلمكم في هذه السلسلة تعلم اللغة الماليزية. قد يقول القائل: لماذا أتعلم اللغة الماليزية؟ وما هي الفوائد التي سأجنيها من تعلم هذه اللغة؟ دعوني أخبركم بمجموعة من النقاط الهامة التي تخص اللغة الماليزية. أولاً، اللغة الماليزية هي اللغة الرسمية في ماليزيا. ما معنى اللغة الرسمية؟ اللغة الرسمية هي اللغة التي يستخدمها أغلب الناس في ماليزيا في أغلب الأوقات. قد يقول القائل: أنا في ماليزيا لا أحتاج اللغة الماليزية، اللغة الإنجليزية كفاية بالنسبة لي. ودعوني أقول لكم أن اللغة الماليزية إذا تعلمتها، حياتك في ماليزيا سوف تكون أسهل وأسهل بكثير. هذا بالإضافة إلى أنك سوف تمتلك قلوب الماليزيين عندما تتعلم اللغة الماليزية وتتكلم معهم بنفس لغتهم، وهذه مجربة. الشيء الثاني، اللغة الماليزية لغة عالمية. ماذا أعني بعالمية؟ هل تعلمون أن اللغة الماليزية تعتبر اللغة الثامنة على مستوى العالم من حيث المتحدثين الرسميين بها، أو بالإنجليزي native speaker؟ كم عددهم؟ تقريبا 300 مليون متحدث بهذه اللغة. أندونيسيا لوحدها فيها 200 مليون متحدث بهذه اللغة، بالإضافة إلى ماليزيا، بروناي، سنغافورة وجنوب تايلاند. قد يقول القائل: أعلى، اللغة الماليزية تختلف عن اللغة الإندونيسية ولغة سنغافورة وهكذا. وأقول لكم، أنا شخصيا مجرب هذه الأشياء، سافرت إلى أندونيسيا، سافرت إلى جنوب تايلاند، وسافرت إلى سنغافورة، وأتحدث بنفس اللغة التي أتكلم بها في ماليزيا مع الناس في أندونيسيا وبروناي وسنغافورة وجنوب تايلاند. فهذه اللغة تعتبر تقريبا متشابهة في كل هذه الأماكن. النقطة الثالثة، أن اللغة الماليزية لغة سهلة نسبيا. يكفيك أنها تكتب بأحرف إنجليزية، تستطيع أن تقرأ وتكتب بها بدون الحاجة لتعلم حروف جديدة. قواعدها سهلة، ليس فيها تعقيدات القواعد النحوية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية. هذا بالإضافة إلى أن الكثير من المفردات مقتبسة من اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وهذا ما سوف نتم مناقشته في حلقاتنا القادمة. الشيء الرابع والمهم، أن بمجرد ما تتقن هذه اللغة، أنت فتحت على نفسك باب رزق جديد. بإمكانك أن تعمل كمترجم، بإمكانك أن تعمل في أي مكان في ماليزيا طالما كنت متقناً لهذه اللغة. فهذه الأربع النقاط المهمة أتمنى أن تكون قد أعطتكم شيئاً من الدافع لتعلم هذه اللغة. قد تسألون: من أنت يا أيمن حتى تعلمنا اللغة الماليزية؟ أولاً، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، جئت إلى ماليزيا في عام 2007، يعني عندي 9 سنوات في ماليزيا، بالإضافة إلى أنني شاركت في المسابقة الدولية للخطابة باللغة الماليزية. هذه المسابقة عبارة عن مسابقة سنوية يتم التنافس فيها من كل دول العالم. في سنة 2014 شارك 80 طالب من 80 دولة مختلفة، والحمد لله تحصلت على المركز الثالث في هذه المسابقة، وتم تكريمي من قبل رئيس الوزراء ومن الحكومة الماليزية، وجئت في الأخبار والتلفزيون والجرائد، وأصبحت مشهورا الحمد لله. في الوقت الحالي أنا أعمل كمترجم للغة الماليزية في المحاكم، فإذا تم اعتقال أي أحد من الإخوة العرب فإن المحكمة سوف تتصل عليه وستقول لي: يا أيمن، هناك شخص متهم لا يعرف التحدث باللغة الماليزية، هل ممكن أن تأتي وتترجم لنا ما نريد أن نقوله ونريد أن نسمع منه؟ بالإضافة إلى أنني أعمل كمترجم أيضا لمجموعة من الشركات الذين يحبون أن يعمل تجارة بين الدول العربية وماليزيا. فالحمد لله عندي خبرة وعندي علم، وأود أن أشارك هذه الخبرة وهذا العلم معكم أيها المستمعون جميعا عبر إذاعة الواحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وأنا أحب أن أشارك هذا العلم معكم جميعا. كان معكم أيمن العماري، هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.